بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قلنا فصلنا في معنى اشتروا، وقلنا اشتروا ليست مثل ابتاعوا، قلنا الشراء والبيع إنما هما كلمتان تستعملان بحسب إذا كان الفريقان معروفين أو لا. فإذا عرف فريق دون فريق قلنا هو شراء، وإذا عرف الفريقان قلنا هو بيع، أو إذا عرف الفريقان لكنك أردت أن تؤكد على فريق دون فريق حينئذ أيضا تسميه شراء. فقوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ماذا يدل؟ ولم يقل أولئك الذين ابتاعوا الضلالة بالهدى، مع أن اشتروا قلنا مثل ابتاعوا، لكنه ما قال ابتاعوا، قال اشتروا. فيدل هذا على أن المنافقين لا يميزون من أي الجهات أخذوا الضلالة، وإنما هم يهتمون بالضلالة، يعني يريدون الضلالة من أي الجهات كانت، يبحثون عن الضلالة من أي المصادر أتت، ولا يميزون بين بائع وآخر، لا يميزون بين مضل وآخر، أينما كان ثمة ضلالة تجدهم هناك، عرفنا؟ فهذه ميزة في المنافقين. ونحن سنجري إن شاء الله تعالى على عادة هي خير عادة، وهي عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يرويه التابعون عن الأصحاب، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فلهذا طبعا نحن تجاوزنا 10، فلما نصل 20 ينبغي أن يكون لنا وقفة فيما مر معنا، فيما ينبغي علينا العمل به. طيب، ولا يكفي أن نعلم ما في الكتاب، وإنما هذا الكتاب نزل ليقرأ وليتدبر وليعمل به، ولكي يعمل به. لذلك وجب علينا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لنا أسوة في الذين تتلمذوا على يد شيخهم محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يتعلمون بهذه الطريقة، فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيتعلمون العلم والعمل. فمر معنا حتى الآن كلام الله جل وعلا في المؤمنين، ثم كلامه في الكافرين، ثم كلامه في المنافقين، وكلامه في المنافقين ينتهي عند الآية رقم 20. آخر كلام في المنافقين ينتهي عند قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه خاتمة آية رقم 20، هناك انتهى الكلام على المنافقين. يا أيها الناس موضوع آخر، يا أيها الناس موضوع آخر، يعني بدأ بجهة أخرى وبكلام آخر وبمخاطبين آخرين وما إلى ذلك من الكلام. فلنا عند قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير لنا وقفة تتعلق بالتطبيق العملي لما تقدم معنا من مدارسة كلام الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كثير من الناس حتى ممن يتقن العربية للأسف يخلط فيما إذا كان هناك استبدال أو شراء وبيع، فيخلط بين المستبدل والمستبدل به، يخلط ما بين الذي ترك والذي أخذ. يقول اشترى الضلالة بالهدى، ما الذي أخذ وما الذي ترك؟ أخذت الضلالة وترك الهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، عرفنا؟ فالذي أخذت هي الضلالة والتي تركت هي الهدى. طيب ما ضابطها؟ ضابطها أن الذي اتصلت به الباء هو المتروك، الذي اتصلت به الباء هو المتروك. قلت طيب ما هي سهلة مبينة واضحة؟ لا ما هي واضحة. اليوم لو قلت لك، أنت اليوم تسمعون الكلام للناس، استبدلت سيارة عتيقة بسيارة جديدة، صحيح الكلام؟ هذا يقال، لكن هذا اللي يقال اليوم، استبدلت سيارة العتيقة بأخرى جديدة، هذا الذي يقال، هذا خطأ، هذا خطأ. وإنما تقول استبدلت الجديدة بالعتيقة، ما الدليل؟ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ المتروك هو الذي اتصل بالباء. موسى أنكر عليهم ولا أقرهم على فعلهم؟ أنكر. أتستبدلون الذي هو أدنى؟ لما قال لهم عندكم ون وسلوى وغيره، لا بدنا توم وبصل وعدس، يعني أعطينا من اللي معودين عليه، نحن متعودين على يعني وش فأر، يعني ما عنده من وسلوى، وجيبنا كلام من جنة وغيره، وهذا كلام ما لنا فيه، توم وعدس وبصل وكفيها الله، يعني هذا الذي نريده. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بما اتصلت الباء؟ بالذي هو أدنى ولا بالذي هو خير؟ إذن ترك الذي هو خير واتبع الذي هو أدنى، الذي هو أخف درجة ويعني قيمة، عرفنا؟ اشتروا الضلالة بالهدى، إذن أخذت الضلالة وترك الهدى، أخذت الضلالة وترك الهدى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أخذت التي هي أدنى وتركت التي هي خير. فما ربحت تجارتهم، في اشتراء وشراء وبيع، يعني في تجارة. لكن السؤال، لما نبه الله على التجارة؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم، وهو الذي خلقنا، يعلم تماما أن نفوسنا وجبلتنا وما نحن عليه من معايشنا نعيش على التجارة، وما منا إلا وهو بائع أو مشتري، كل يوم كل يوم في تجارته، في معيشته، في أخذه، في عطائه، في رزقه، في قوته، في كلامه، في كل كلام، كل ما أنت عليه اليوم تجارة، بيع وشراء، أعطيني لأعطيك، تعاملك مع الناس كله تجارة. فأنت لما تذهب لتقتات لنفسك ولعيالك، أنت تاجر، شئت ما بيت، تحصل حتى تشتري، وإما أنك تأخذ سلعة وتبيعها، وإما فأنت تتاجر، تبيع وتشتري. فأنت يعني ما الذي تحبه أكثر شيء في هذه الدنيا حتى تكون على في حياة مرتاحا تعيش في رفاهية؟ ما الذي تحبه أكثر شيء؟ التجارة، التجارة هي التي تأتي لك بالمال، وهي التي تأتي لك بالرزق، وهي التي تأتي لك ببحبوحة العيش، وهي التي يعني تجعلك تعيش بسعادة ورفاهية وما إلى ذلك. كذلك هذا الذي هو عليه الناس. طيب، فالله يعلم هذا، ويعلم أنه حينما يخاطبك بشيء في الخيال لن تفهم حق الفهم، فسيخاطبك باللغة التي تفهمها. أنت بتفهم بيع وشراء، حكلمك بيع وشراء، يعني اللغة التي تفهمها إيش؟ بيع وشراء، تتاجر، تعال كلمة بالتجارة. عندك سلعة اسمها الجنة، مستعد تشتريها أو مش مستعد تشتريها؟ صح؟ سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله سلعة؟ ليس ما سلعة، لكن أنت أكثر شيء تفهم بالسلع، أكثر ما يفهم الإنسان بالسلع، يبيع ويشتري. الله عنده سلعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. الله اشترى، مين مستعد يبيع؟ فقال المؤمنون نحن، قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. عرفنا؟ فالشاهد أن الكلام الذي يخاطب به الإنسان من قبل الله تعالى هو ما يعلمه الإنسان تماما، وما هو مدركه تماما، وما هو بارع به تماما. بارع هو بالتجارة وبيع والشراء وأخذ وعطاء إلى آخره، فيخاطبه بهذه اللهجة. هؤلاء ما ربحت تجارتهم، يعني التي التجارة التي دخلوا فيها ما أخذوا معطاءهم ما كان فيه ربح، وإنما كان فيه غبن، كان فيه خسارة، كان فيه غبن. لذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، يعني اليوم الذي يخسر فيه تجار كثر، في خسارة لكثير من الذين تاجروا خسروا تجارتهم، فسمي بيوم التغابن. طيب في ناس ربحوا، ليش ما سمى بيوم الترابح؟ طالما في رابحون الخاسرون أكثر، الخاسرون أكثر من الرابحين. نسبتهم كم لكم؟ واحد لألف، واحد لتسعمائة وتسعة، واحد من ألف، يعني واحد من تسعمائة وتسعة وتسعين رابح، وتسعمائة وتسعة وتسعون خاسر. قال يا آدم، قال لبيك اللهم وسعديك، قال أرسل أو ابعث بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فلما رأى الصحابة بدأت دموعهم يعني تترقرق في عيونهم، قال أبشروا لأنتم في الأمم كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود، في الثور الأسود. فأنتم ما يعني تخافوا كثير عن أنفسكم، أنتم قلة في الأمم، فإذا كان في 999 فأكثرهم ممن سبقكم وأكثر أهل الجنة منكم. طيب حتى يعني يشد من عزيمتهم حتى لا ييأسوا، لأن فينا أمة ما كانت في أمة إلا كفرتها، وهي يأجوج ومأجوج، وحدهم بشرية بأكملها، كلهم في النار. عرفنا؟ قال وما كانوا مهتدين. لما شدد على الاهتداء؟ لأنه لا يربح في تجارته إلا من كان مهتديا، وهم عندهم تجارة، تجارة ضلالة مقابل هدى، تجارة ضلالة مقابل، فأخذوا الضلالة وتركوا الهدى. طيب كيف يكونوا مهتدين وهم الذين باعوا الهدى؟ إذا باعوا الهدى إذن ليسوا مهتدين، والكلام كله على إيش؟ على ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هو يريد أن يبين لك كيف تكون مهتديا، ستكون مهتديا بسمات وبنعوت ذكرها لك في المتقين، ذكرها في أول البقرة. ثم قالك إن أردت أن تكون بعيدا عن أن تكون متقيا، بغي أن تكون بعيدا عن أناس سأميزهم لك، هم الكافرون والذين كفرهم ظاهر بين، والمنافقون والذين كفرهم باطن خفي. فبين لك هؤلاء، ثم بين لك أولئك، ثم قال لك أولئك كلهم خسروا تجارتهم، كانوا بتجارتهم خاسرين وما كانوا مهتدين. نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، والجميع أمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وعن شماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر.

لو أن أستاذا أراد أن يدرس مادة من المواد فجاء على مسألة فشرحها، لو شرحها نظريا 10 ساعات لا يفهمها الطلاب حتى يعطي لها مثالا، صح؟ هذا معروف في في في حتى في مدارس وجامعات وغيره، يعطي مثالا، فإذا أعطى مثالا اتضح المقال وفهموا عليه. أما لو شرحها نظريا أي كيفما شرحها أكثر الطلاب لن يفهموا عليه شيء، فإذا أعطى مثالا اتضح الأمر. فإذا ما هي يعني فائدة الأمثال؟ أنها توضح ما خفي وما كان مبهما وما كان مجملا وما كان، فكيف إذا كان الموضح هو الله؟ كذا كان، إذا كان الذي يضرب الأمثال الله، عرفنا؟ يعني ليس أن الله تعالى ذكر أمرا ثم جئت أنا فضربت عليه مثلا، لا لا لا، الذي أعطاك الكلام هو الله، والذي ضرب لك مثلا عليه هو الله، فكيف تتوقع أن يكون هذا المثال واضح جدا؟ طيب اقرأه واضح. أيوة، فهو يعني لو قرأته تجد أن المثال يحتاج إلى مثال، تجد أن المثال يحتاج إلى شرح بسط، بس كذلك. لكن هذا عندنا نحن الأعاجم، أما عند العرب لا، ما عندهم مشكلة، لأن المثال من عادته أن يكون جليا واضحا. من هو الذي استوقد نارا؟ مثلهم مثل من؟ مثل المنافق، هذا لأنه كان آخر العهد بهم ذكرا، فجاء إلى هنا فقال مثلهم، فهو مثل آخر المذكورين. من آخر المذكورين؟ المنافقين. فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. من الذي استوقد نارا؟ الآن ابن كثير شن حربا على ابن جرير، لاحظتم؟ طيب يعني صراحة ابن كثير ما بيطلع له مع ابن جرير، ابن كثير ليس رأسا إذا ما قوبل بابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وابن جرير هو وحده من قرأت له في هذا وأصاب فيما أقال، وكل من جاء من بعده ذهب يمينا وشمالا، إما نقلا عنه ينقل عنه، وإما يذهب يمنة ويسرة ويتكلم وكذا. أما ابن جرير يعني وفق لا شك. طيب الذي يأخذنا إلى التأويل الصحيح لهذا المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلنا خير معلم للقرآن القرآن، فإن لم تجد فبالسنة، لا ما عندك استوقد نارا في القرآن، ما عندك إلا هنا، ها؟ طيب أين تجد استوقد نارا في السنة؟ موجودة؟ موجودة، مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، يعني مين استوقد نار؟ النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت خلاص، ما بدأ يعني كلام، ها؟ مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فجعل الفراش والذباب والهوام التي تقع في النار يقعن فيها، وهو يحجزهن أو يدفعهن وهن يغلبنه. طيب فذلك مثلي ومثلكم، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني تقحمون فيها. واضح الحديث ولم نعيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل نفسه ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. من أين جاء بهذه النار؟ النار لابد لها من وقود وما يوقد ذلك الوقود، صح؟ في وقود، وقود لا يشتعل وحده، ها؟ يعني الشجر الآن يعتبر وقود، لكن هل تستطيع أن تأتي بشجرة وتستدفئ عليها؟ هي وقود لكن تحتاج إلى ما يشعلها، صح؟ يعني الوقود ليس هو الذي يوقد بنفسه، وإنما وقود يعني النار وقودها الناس والحجارة. طيب الناس والحجارة هي التي تشتعل اشتعال ذاتي، ولا في شيء يوقد عليهم؟ يوقد عليهم. فالوقود ليس اشتعاله ذاتيا، وإنما الوقود هو الذي هو المادة التي يوقد بها. عرفنا كيف؟ فالآن استوقد نارا، ما معنى استوقد نارا؟ جاء يطلب نارا يوقدها، فعنده وقود فاستوقد هذه النار، وهذه النار ما يستفاد منها ما تعطيه هذه النار من الإضاءة، ما تعطيه هذه النار من الإضاءة، فإذا عكست هذه الإضاءة على شيء بات منها نورا، ها؟ ثمرة الإضاءة النور، ثمرة الإضاءة النور، يعني ما ينتج عنه الضوء هو النور. أنا لا حاجة لي بالضوء الذي أضيئه السراج، السراج الآن أنا أضيئه يعني فيه إضاءة، فيه استيقاد أوقد عليه، فإذا ما كان سيعطيني نورا لا حاجة لي به، صح ولا لا؟ فالآن الإضاءة هي الأصل والنور هو الثمرة، الإضاءة هي الأصل والنور هو الثمرة. مثلا مثل لما تأتي إلى الصلاة، طيب النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة نورا، قال والصلاة نور، فالصلاة هي التي يأتي منها أو فيها نور، يعني فيها إنارة، فيها هدى، فيها هدى. من أين يأتي وقودها؟ بشيء أضيء. ما هو الذي أضيء؟ الذي أضيء هو الوضوء، سمي الوضوء وضوءا لأنه إضاءة للأطراف يضاء، فتأتي بإضاءة من الوضوء، فهذا الوضوء يعطي في الصلاة نورا. فإذا لم تتوضأ لا نور لك في الصلاة ولا صلاة لك أصلا. عرفنا كيف؟ لذلك كانت الشمس ضياء والقمر نورا، ليه؟ لأنه يأخذ ثمرة ضياء الشمس تراها في القمر، فهو يأخذ منه. فنعود إلى هنا، مثل الذي استوقد نارا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء فاستوقد نارا، من أين هذه النار التي استوقدها؟ من الله تبارك وتعالى. فالذي نريده من هذه النار أن تعطينا نورا، يعني أن تعطينا هداية نهتدي بها في ظلمات البر والبحر. نحن في ظلمة، ماذا نريد؟ نريد أن نعرف كيف نمشي، يمين شمال، يعني إلى الأمام إلى الوراء، نتوقف، ماذا نفعل؟ نحتاج إلى ما ينير لنا طريقنا. فجاء هذا الذي استوقد نارا عليه الصلاة والسلام فأشعل لنا نارا، فمن جهل بعضنا أنه ظن أن هذه النار، طيب استوقدها لنتقحم فيها، كما هو جهل بعض الفراش. الفراش ماذا يظن؟ أن النار هذه طريقه إلى عالم آخر، ويظن أن هذه النار، لما يتقحم الفراش إلى النار وغاوي يقتل نفسه يعني؟ لا، إنما هو يظن أن هذه هي بصيص نور إلى مكان أضوء من الذي هو فيه. فهمنا كيف؟ يعني هو كأنه في مكان معتم ورأى شيء يضيء، فهو بالعادة يعني كما هو يظن أنه إذا دخل في شيء أضوى يخرج منه إلى عالم مضيء أكثر، لأنه يحب الضوء. فإذا رأى النار ماذا يظن؟ أنها من جنسها، فيتقحم في النار حتى يخلص منه إلى عالم آخر، فإذا به يحترق. طيب، فمن جهل بعضنا أنه يتقحم في النار التي لا ينبغي أن يتقحم فيها، وإنما ينبغي أن يستضيئه ويأخذ منها نورا وألا يتقحم فيها، فيتقحم فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بحجزنا عن النار، يعني يدفعنا، روح لا تدخل، لا تأتي، لا، وهم يغلبونه، وهم لذلك الذي يدخل النار يدخل بجدارة، يدخل بجدارة، يعني يدخل بعد أن صارع ليدخلها، وإنما كان النبي يدفعه ويرده ويصده. فالذي يدخل النار اليوم ليس داخلا يعني داخل، لا هو داخل بملء إرادته، بل ورغما عن الذي يحجزه. عرفنا كيف؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أبى ما بده، هو لا يريد، هو لا. قال كيف يا أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني هو بما يفعله كأنه يقول للنبي لك زح لي هيك، أنا داخل يعني رايح، أنا بدي أروح، أنا أريد أن أدخل النار. هكذا يقول للنبي بلسان حاله أو بلسان مقاله. فالذي استوقد نارا هو من؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أتى ما ينتج عن هذه النار هو الهدى. فمن جهل الناس أنهم يظنون التقحم في النار يعني يخرج بهم إلى شيء آخر. قصدك ما ينتج بها يعني من خوف؟ من نور. نعم نور. نحن نستفيد من النور هداية وإنارة للطريق. ونحن نخاف من النار. لا، ما علاقة لها بالنار اللي هي نار العذاب. هنا نار يعني بمعنى أنه استوقد ما يوقد له من أجل الإنارة، أي السراج أو شيء من هذا القبيل. ليس النار هي نار جهنم، لا. فاستوقد نارا فلما أضاءت، إذا ما ماذا يريد من النار؟ الضوء. ما بده أكثر من هيك، لا يريد تخويفا ولا يريد تعذيبا ولا يريد شويا ولا يريد إضاءة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إذن هو أعطاهم ما ينبغي أن يكون لهم من سبل الهداية، وبين لهم ما ينبغي أن يكون لهم من طريق الإنارة، لكنهم ما أرادوا إلا أن يتقحموا في النار. فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبصرون ولا ينظرون؟ يبصرون. ما الفرق؟ وقال في ظلمات، حتى الذي في الظلمات ينظر. أنت اليوم إذا في غرفة معتمة أنت تنظر، لكنك لا تبصر. حتى ولو رأيت، يعني في نظر قلنا وفي رؤية في بصر في مؤانسة، بس كذلك النظر هو مجرد إلقاء يعني العين على شيء، هذا اسمه نظر. والرؤية هي أن تميز الشيء عن ضده، تميز هذا طير ولا عنزة، هذا رؤية تميز عرفته. البصر هو أن تعرف ما في هذا الذي رأيته، يعني تعرف تعقل، تبصر يعني تعرف وتعقل ما الذي رأيته، ما الذي يفعله، ما المغزى منه. هذا البصر. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وهم ينظرونك. يعني شخص محمد عليه الصلاة والسلام كان ينظر إليه بنفس الصورة أبو بكر وأبو جهل، صح ولا؟ كلاهما ينظرون إلى نفس الإنسان ويرون نفس البشرة ونفس الشعر ونفس اللباس ونفس الشيء، ويسمعون نفس الكلام، لكن واحد يبصر والثاني لا يبصر. كل بصر كلاهما ينظران وكلاهما يريانه، كلاهما يعرفان أن هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، كلاهما يعرفان هذا. واحد أبصر أنه رسول الله والثاني ما أبصر أنه رسول الله. فالمسألة في البصر. فقال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الشاهد هنا في قوله ذهب الله بنورهم، ما معنى ذهب الله بنورهم؟ قال بعض أهل اللسان قال ذهب يعني أذهب. طيب لما قال أذهب؟ لما قال ذهب الله بنورهم، هل مثل أذهب الله نورهم؟ اتفقنا أنه لا ترادف في القرآن، يعني ما في كلمة مثل كلمة أبدا. أذهب غير ذهب، ولو كانت أذهب تؤدي نفس المعنى واختار الله ذهب لكان هذا لغوا في القرآن وعبثا في القرآن. لا، لو كان كلمة تؤدي المعنى أكثر من ذهب لأتى الله بها، لكن قال ذهب الله بنوره. ومنهم من قال ذهب الله هذه ينزه الله عنها، أنه كيف يذهب الله، يعني ذهب الله وذهب نورهم معه، هذا كلام لا يقال. هذا كلام لا يقال. وإنما ذهب الله بنورهم هي قريبة من أذهب الله نورهم، يعني بمعنى أنه أخذ منهم نورهم الذي كان ينبغي أن يضاء لهم به الطريق. طيب، لكن ما الفرق؟ لا، ذهب الله بنورهم يعني ما ترك لهم بصيصا. أذهب الله نورهم لا تشترط فيها الكلية، يعني أذهب الله كل شيء. لما تقول مثلا ذهب الله بمال فلان، يعني ما ترك معه ولا فلس. أذهب الله ماله، ممكن يكون بقي معه شيء، لكن أذهب ماله يعني أذهب ما كان يعد به غنيا وترك معه ما صار يعد به فقيرا. أما ذهب الله بمال فلان، قال ذهب الله بمال قارون ولا أذهب الله مال قارون؟ ذهب بمال قارون، لأنه ما بقي ماله، لا هو هو لا هو ولا ماله، فخسفنا به وبداره الأرض. إذن ذهب الله بنورهم، أي نور الذي كان يفترض فيه أن يضيء لهم الطريق، وهم ما أخذوا بهذا النور وما استفادوا منه وما بصروا به، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ما معنى صم؟ صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، عمي لا يبصرون. طيب، عبر عن الثلاثة بلا يبصرون، ولا عبر عن الأخيرة؟ عبر عن الثلاثة، يعني قال فهم، يعني لأنهم صم وعمي، لأنهم صم وبكم وعمي لذلك فهم لا يبصرون. الآن ينبغي إذن أن نبين قوله صم، أي صم عن الحق، صم عن الحق، هم آذانهم سليمة، يعني آلات سمعهم سليمة، يسمعون لكنهم لا يبصرون، يعني بمعنى لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين صم، الذين لا يسمعون، لا يسمعون، كيف يسمعون؟ هم يسمعون لكنهم لا يعقلون ما يسمعون، يعني لا يميزون الحق من الباطل مما يسمعون. بكم هل بكم مثل خرص؟ أكيد لا، قلها بدون تردد، قلها بغير تردد، بكم غير خرص أكيد. طيب، بما أنها كلمة أخرى اختلفت المباني، يعني اختلفت المعاني، في حرف متغير إذن في معنى متغير. مرة يعني قيل لأعرابي ما هذا الذي على بعيرك؟ قال شقندف. شقندف هو مثل الرحل اللي يوضع على البعير من خشب هو في العادة، ويجلس عليه وكذا، وأحيانا يوضع عليه مثل هودج أو شيء. فالخشبة التي توضع على البعير ولها مثل سنداب من الوراء وسنداب من الوراء، هذه اسمها شقندف. طيب، فقيل له وهذه نفسها لكن أعلى شوي، قال شقنداف. هي كذلك، فهي عليت شوي تغير خلص، هي نفسها، مش شقندف صغير شقندف كبير، لا لا لا، شقندف شقنداف، رمكي، لمجرد أنها كانت أعلى من أختها. طيب، نأتي نقول بكم مثل خرز؟ أعوذ بالله. طيب، فبكم يعني لا يتكلمون لكن قهرا، قهرا يعني لا يستطيعون الكلام، ولو أرادوا ذلك لما استطاعوا. هذا الأبكم هو الذي لا يتكلم قهرا رغم أنفه، لا يستطيع الكلام ولو شاء لما استطاع الكلام. أما الأخرس فليس بالضرورة، قد يسكت الرجل عن الكلام فيخرس نفسه عمدا من تلقاء نفسه. يوم واحد يتكلم كلام قليل أدب تقول له أخرس. هو قادر يتكلم لكنه استجاب لأمريكا فخرس، صح؟ في كلام اليوم يشاع بين الناس أنه حديث وليس بحديث، لكنه يعني يقال الساكت عن الحق شيطان. أخرس هذا الساكت عن الحق، أليس يستطيع قول الحق؟ لكنه أخرس. أخرس عمدا ولا قهرا؟ عمدا، هو أخرس نفسه. فالأبكم هو الذي يسكت قهرا، والأخرس هو الذي ليس بالضرورة قهرا وإنما قد يكون عمدا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. إذن فقال صم، يعني صم عن الحق، لا يسمعون الحق ولو سمعوه فلن يميزوه. بكم أي يسكتون عن قول الحق قهرا، فلا يمكنهم الله من قول الحق. عمي عن رؤية الحق، عمي عن رؤية الحق. لكن فرق بين الأعمى وبين الأكمة، ورد في كتاب الله الأعمى وورد الأكمة ويبرئ الأكمة. طيب ما الفرق بين الأعمى والأكمة؟ الأكمة البصر. هذه شائعة، هذه شائعة، لكن ليس هذا بالضرورة. أعمى القلب يقال هذا، يقال لأعمى البصيرة أعمى أيضا، لكن في فرق من حيث حتى من حيث الأعمى الذي هو أعمى البصر، في فرق بين الأعمى والأكمة إذا سلمنا أن كليهما أعمى البصر. فما الفرق بين الأعمى وبين الأكمة؟ هو كالفرق بين الأخرس والأبكم، أن الأعمى قد يكون قد عمى نفسه عمدا. طيب كقوله تعالى فعموا وصموا، عموا هم عموا. طب هم عموا يعني قلعوا عيونهم؟ لا، هم ما زالوا يبصرون، لكنهم عموا يعني أشاحوا بنظرهم، أشاحوا ببصرهم عن الحق وعن الهداية. فعموا كانوا قوما عمين. كيف يعني عمين؟ يعني عميان؟ لا، عمين يعني هم الذين عموا أبصارهم ولم يريدوا رؤية الحق. يوم إنسان إذا قال، إذا يعني أراد أن ألا ينظر إلى شيء، إما أن يغمض عينيه أو يشيح ببصره، هذا يسمى عمى عن كذا، يعني أعمى وجهه أو نظره أو بصره عن شيء. فهم لا يرجعون، لا يرجعون عما هم فيه من هذه الحال التي أوقعوا أنفسهم فيه. وهذا يدل على أن المنافق فيما إذا تحققت فيه علامات النفاق فلا مرد له. إذا تحققت فيه يعني صار منافقا صرفا، مش عنده علامة من علامات النفاق، لا، منافق، هو منافق صرف. لذلك ما يعلم من أصحاب من يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان منافقا فتاه، ما يعلم، ما عرفنا أن رجلا كان منافقا ثم تاب الله عليه وصار من الصحابة الذين يعني هم من أكابر الناس، ما عرفنا هذا. وإنما كل من عرفناهم منافقين ختم لهم على ذلك. السلام. يعني كما قلنا، هو لو كان الكفر، لو كان الأمر بمرض واحد لكان الله شفاهم منه، لكن لما كان عندهم مرض يتبع مرضا آخر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. عندك أنت كفر بس، طيب اكتفي به حتى يشفيك الله. واحد عنده مرض، طيب لنقل مثلا مرض بسبب الطعام الذي يأكله، نتيجة طعام معين يسبب له ألما في معدته، عندك مرض منه، طيب

فجعل هذين المثلين لصفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، والله أعلم. كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أرقال، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج. فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من أتباع المقلدين، والله أعلم بالصواب. قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو هذه ما معناها؟ هل هي يخير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أي اضرب لهم يا محمد المثل الأول فإن لم يفهموا عليك فاضرب لهم الثاني، يعني بمعنى أن المثلين يتكلمان عن نفس الأمر لكن بشكل مغاير؟ فعندنا مثل ناري ومثل مائي كما وجه ذلك ابن كثير ومن سبقه. فمثل الناري، فمن فهم على المثل الناري فهم، ومن لم يفهم نضرب له مثلا مائيا. طيب، ويضرب الله الأمثال، فلو فهموا من المثل الأول فالحمد لله، وإن لم يفهموا فيأتيهم المثل الثاني فيفهمون منه. هل هذا هو المراد؟ أو أن المراد بالمثل الأول تسليط ضوء على أمر يتعلق بالمنافقين، والمثل الثاني تسليط ضوء على أمر آخر؟ بمعنى أن الأول يتعلق بشيء والثاني يتعلق بشيء آخر، فإذا كان هذا هو الحال فما الذي يتعلق به المثل الأول وما هو الذي يتعلق به المثل الثاني؟ يعني على ما تكلم الحكيم سبحانه وتعالى في الأول وعلى ما تكلم في الثاني، على ما يضرب المثل الأول وعلى ما يضرب المثل الثاني إذا كانا متغيرين، يعني كل واحد يتكلم على شيء مختلف عن الآخر. فلا عندنا عدة احتمالات: هل هما مثل واحد، يعني بمعنى أنهما يتكلمان عن نفس الأمر حيث قال أو أن الأمر مختلف؟ سنجري على ما جرى عليه بعض المفسرين أن الأمر للتخير، بأن المثال الأول هو مثل مائي والمثال الثاني هو مثل ناري، فيكون قد أراد شيئا يعني نفس الذي أراده في الأول، فنجيء إليه فنقول: أو كصيب من السماء. ما هو الصيب؟ كل مطر صيب. لا، وصوب بصره، يعني وجهه إلى أمر ما، صوب بصره يعني صوب إلى مكان ما، هذا التصويب، يصوب يعني وجهه إلى مكان معين، هذا التصويب. الصيب هو المطر الذي يصيب الله تعالى به ما يشاء ومن يشاء، فهذا رحمته يصيب به من يشاء، فالصيب هو المطر النافع. لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم صيبا نافع، لأنه إن أصاب الله تعالى بالصيب أرضا فهذا يعني أن الله أراد بتلك الأرض نفعا. أو كصيب من السماء، إذن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، هذا معنى الكلام. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كمثل صيب من السماء. ما هو الصيب الذي من السماء؟ ما هو الذي جاء من السماء فكان ينبغي أن يستفيدوا منه وأن يهتدوا بهداه؟ هو الذي استوقده ذاك الرجل، هو الذي استوقده الرجل في المثل الأول، هو الذي نزل من السماء، فرجل في المثل الأول والذي اتفقنا أنه محمد عليه الصلاة والسلام استوقد نارا، يعني طلب من الله نورا فنزل النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فجاء هذا النور فاستوقد الرجل نارا. طيب، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لأنهم ما أخذوا من هذا النور ما ينبغي أن يأخذوه كما قلنا من الهداية، صحيح؟ فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، بدلا من أن يستفيدوا من النور الذي جاءهم بقوا في ظلمة، وما أخذوا منها إلا ظلمة ظلمات بعضها فوق بعض. جاءهم غير النار التي استوقدها ذاك الرجل، جاءهم صيب من السماء، فهو هو الوقود الذي استوقده الرجل هو الصيب الذي نزل من السماء، هذا ينير ويضيء وذاك يأتي بالنفع والغيث. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. حتى في هذا تأتي إلى السنة تجد أن لها مثل عنده: مثل ما بعثني الله فيه من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، فكان منها نقية أمسكت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرضا أرض جدباء أمسكت الماء، طيب، فشربوا وزرعوا وسقوا، وكان منها وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طيب، إذن المثل مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بعثت به هو مثل غيث من السماء نزل كصيب من السماء، وهذا الذي أرسله الله تعالى من السماء، ويشبه الله القرآن بالمطر أو بالماء في كثير من مواضع كتابه. هذا الصيب ليس كما يقال يعني جميلا بمعنى أنه محببا صرفا، وإنما فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني فيه ما يستكره، فيه ما يستكره، فيه وضوء على المكاره، حفت الجنة بالمكاره، ما في خلاص يعني كما تشاء وكما تريد وافعل ما تريد كن على راحتك يعني واخر شيء انت في الجنة، لا، في يعني فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني فيه أذى، فيه مصابرة، فيه شدة، فيه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة ما يستطيعها كل أحد، ففيه ظلمات وفيه رعد وفيه برق. أنت لما أنت تنتفع بالصيب بدك تصبر على الرعد الذي تسمعه، وتصبر على البرق الذي تراه، وتصبر على الظلمات التي تراها، ينبغي تصبر على الأذى الذي تناله من الصيب. لماذا؟ تقول لأنه صيب، لأنني أحتاج إلى هذا الصيب فأصبر على ما فيه ولا أتضجر. الرعد طوشنا، لا، كلما سمعت الرعد ماذا تقول؟ لا، غير التسبيح، تحمد الله والله يبعث الخير، يعني تحمد الله أن الرعد دليل إيش عندك صار؟ دليل خير، ولو أنه صوت مخيف ومزعج لبعض الناس لكنهم يصبرون عليه ابتغاء شو؟ ابتغاء الخير الذي يعرفون أنه ينزل من السماء. فلما تأتي للمنافقين هم يعرفون أنه صيب من السماء، لكن هل حيجي قلنا أعطونا أموالكم حتى نتصدق بها؟ الآن سيأتي ويقول تعالوا اخرجوا للجهاد والدنيا حر ونحن ما قدرتنا على الجهاد، والآن صح؟ والآن روح في الليلة الباردة الشاتية المطيرة اتوضأ بالماء البارد، يعني هذه الظلمات والرعد والبرق الذي يأتي مع الصيب مكاره مكاره. ها؟ فيه ظلمات، يعني فيه في في في المطر ظلمات، يعني إذا كان في عندك مطر ينزل مطر وعندك ظلمات ما تسترجي تخرج، أنت تخاف منه. لا الآن نتكلم على الصيب، الظلمات مع الصيب، يعني ماء ينزل من السماء ينتفع به الناس والدواب والأنعام وغيره. أي ففيها ظلمات. ما هي الظلمات؟ أنك أنت جالس في بيتك والليلة تمطر من السماء في مطر شديد، طيب وفي ظلمة خارج، فأنت تصبر على الظلام وتصبر على البرق وتصبر على الرعد وتصبر على كل مكاره الصيب كرمال شو؟ مكان الخير الذي نزل من السماء. ففيه ظلمات ورعد وبرق، فماذا يفعلون؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني كأنهم لا يريدون الصيب لأجل ما فيه من المكاره، فلا يريدون ذاك الذي يأتيه من السماء، فيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لأن هذا على قول من قال إن المثل الأول كالثاني، هذا على قول من قال إن المثل الأول كالثاني، بمعنى أنه على التخير، يعني الأول يصب في معنى الثاني ولا فرق بينهما، إلا أن الأول ناري والثاني مائي. هناك فرق آخر أشار الله تعالى له في سورة النور، قال تعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، بقيعة جمع قاع، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. هناك قال أو، هنا قال أو، لكن هناك بيّن شيء ما بيّنه هنا، قال مثل الذين كفروا أعماله، يعني يتكلم في المثل الأول عن شو؟ عن أعمال الكفار، وفي الثاني عن حال الكفار، حالهم في ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض، هو في ظلمة، هو كأنه في بحر لجي، بحر ماؤه كثيرة، يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها إذا أخرج يده، يعني كأنه في ظلمة لا يرى منها شيئا. الأولى عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يظن أنه على شيء وليس على شيء. هنا ماذا قال؟ هنا قال في الأول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هو الآن ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات، تركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال ولا عمل؟ هذا حالهم. أو كصيب يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذا حال ولا عمل؟ هذا عمل. فهو بين حالهم في الأولى وعملهم في الثانية. هذا على أن الأولى تصب في غير الثانية، أنها في غير الثانية، أن المثل الناري كان لحال المنافقين والمثل المائي كان لأعمال المنافقين. ما هي أعمالهم؟ أعمالهم أنهم إذا جاءهم صيب من السماء لا ينظرون إلى النفع الذي فيه، ينظرون إلى المكاره التي فيه، هذا عملهم، عملهم هكذا، يعني عملهم أنه إذا جاءهم الكتاب، جاءهم الإسلام، جاءهم الشرع، جاءهم الوحي، إلى ما ينظرون؟ ينظرون إلى ما فيه من المكاره، فإذا نزلت آية فيها عذاب يحسبون كل صيحة عليه، ما ينظر إلى النفع، لأن هو ما ينظر إلى ما أنزل الله من النفع في الصيب الذي أنزله، ينظر إلى ما فيه من العذاب، لأنه الرعد ماذا فيه؟ الرعد ها؟ ما هو الرعد؟ ملك بيده مزلاق يضرب يسوق به السحاب إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الرعد. طيب لما تسمع صوت الرعد أنت ماذا يعني تسبح؟ لما تسبح؟ أي لما تسبح حينما تسمع الرعد؟ نقل عن عمر بن عبد العزيز الكلام يعني ينقل عن عمر بن الخطاب وليس صحيحا، وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز قال أنه سمع الرعد يوما فبكى، قيل ما يبكيك؟ قال هذا صوت رحمة الله فكيف بصوت عذابه، هذا صوت رحمة الله فكيف بصوت عمر بن عبد العزيز. لا يثبت عن عمر بن الخطاب، وإنما عمر هو تناقلها عمر فظن الناس أن عمر خلاص نقلها على ابن الخطاب، وإنما هي عن ابن عبد العزيز والحديث الأثر ثابت عنه. فقال هذا صوت رحمة الله فكيف بصوت عذابه. فهو الآن فهم المراد من الرعد، فهم المراد من الرعد أن الرعد عبارة عن سوق لرحمة الله إلى حيث يشاء الله. فإن سمعت الرعد فاعلم أن الله قد رحم الأرض التي أنت عليها، إذا سمعته فاعلم أن الله رحم الأرض التي أنت عليها فتسبحه لذلك، فتسبحه لذلك. لكن هذا لا يعني أن ليس فيه صوتا مخيفا، اسمعوا تخاف وترى البرق فتخاف. لماذا؟ لأن البرق ليس ضوءا فقط، وإنما البرق فيه ما يصعق أحيانا، يريكم البرق خوفا وطمع، تخاف من البرق لأن فيه ما يصعق، وتطمع فيما في البرق لأنه يعقبه رعد ورحمة. يعني طمعك في البرق فيما سيأتي من بعد البرق من الرعد والمطر، هذا الذي تطمعه. طيب بما تخاف؟ تخاف من الصعق. فهم إلى ما ينظرون في الصيب؟ ينظرون للصعق بس، هم ينظرون في الصعق، يجعلون من الصواعق. طيب أنت ما نظرت للنافع الذي في الصيب؟ ما رأيت في الدين إلا ما هو مستكره؟ ما عرفت من الدين إلا ما تكرهه؟ ما رأيت إلا الجهاد؟ ما رأيت إلا القتال؟ ما رأيت إلا المكاره؟ ما رأيت إلا الحض على الخيرات؟ ما رأيت إلا أخذ المال في في في من الصدقات والزكوات؟ ما رأيت إلا هذا؟ طيب وكله، لكن هو ما يفهمها، هو يفهم أنه مستكره، أنه مستكره، أيوة، أنك يعني تضره في نفسه وبدنه وجيبه، هذا هو الذي فهمه من الدين. فيجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. قلنا كلما يعني نزلت آية فيها نوع من تهديد أو وعيد أو عذاب أو نحوه ظنوا أنها لهم، يحسبون كل صيحة عليهم. قال والله محيط بالكافرين، محيط بالكافرين. طيب ما قال بالمنافقين؟ أيوة، ما عاد لهم مجال يكونوا أهلا لنفي الكفر عنهم. وفي أول الأمر ماذا قال؟ قال من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، هم الأول قال يعني بيّن لك من الأول هم ما هم بمؤمنين، لكن حتى يثبت لك بيّن لك كل ما ينبغي أن تعرفه عنهم. بالآخر قال والله محيط بالكافرين، هو يعلمهم. طيب يعلمهم عددا بس؟ يعلمهم عددا، ويعلمهم نعوتا، ويعلمهم حالا، ويعلمهم ويعلم كل ما يفعلون وما هم عليه من الأحوال، كل ما فيهم يعلم. والله محيط بالكافرين. وليثبت لك أنهم فعلا من الكافرين قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن هم من جنس أولئك، ما في فرق بين المنافق الخالص وبين الكافر فيما في قلبه من الكفر. الفرق بينهم أن المنافق غلب الكافر بكذبه وخداعه للمؤمنين بس، أما الكافر كما قلنا سيفه في وجهك والمنافق سيفه في ظهرك، هذا هو الفرق بينهم. أما من ناحية الكفر فالكفر سواء بينهم جميعا. طيب نقف هنا إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا.